السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا هذه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في ذكر المسائل المتعلقة ببيع المصوات، وسنتابع في بداية هذا المجلس بحث تلك المسائل. المسألة الرابعة عشر من مسائل بيع المصوات، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن الواجب في المصوات رد الصاع أو رد صاع من تمر مطلقا، بغض النظر عن نوع المصراة، سواء كانت شاة أو ناقة أو بقرة. فمن اشترى شاة مصراة أو ناقة مصراة أو بقرة مصراة فلا يرد إلا صاعا من تمر، مع أن لبن هذه الحيوانات يعني تتفاوت أو يتفاوت اللبن يعني من نوع إلى آخر. فاللبن الناتج من البقرة المصراة لا شك أنه أكثر من لبن الناقة، ولبن الناقة أكثر من لبن الشاة، ومع ذلك يعني أوجب الشارع في ذلك رد صاع من تمر، وذلك قطعا للنزاع والاختلاف كما مر معنا في المسائل الماضية. وهذا المعنى نص عليه كثير من أهل العلم، منهم ابن قدامة في المغني والحافظ ابن حجر في فتح الباري. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة عشر، يقول الحافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: وإن علم بالتصرية قبل حلبها مثل إن أقر به البائع أو شهد به من تقبل شهادته فله ردها ولا شيء معه. قال: لأن التمر إنما وجب بدلا للبن المحتلب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. انتهى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. إذن فحاصل يعني كلام ابن قدامة أن رد الصاع من تمر إنما يكون عند الحلب واستهلاك اللبن، ولذلك فمن اشترى شاة مصراة ثم علم بأنها مصراة قبل أن تحلب فحينئذ يردها ولا يرد شيئا معه، يردها ولا يرد شيئا معه، لأن يعني رد الصاع إنما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق مع الحلب، قال: فإن احتلبها. إذن ف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد صاع التمر مقيد ماذا؟ يعني بحلب تلك المصراه واستهلاك اللبن. لذلك فإذا عرف المشتري بأن هذه الشاه مصراه دون أن يحلبها، إذن فيردها ولا يرد شيئا معه. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 16، لو حلب المشتري هذه الشاة أو هذه الناقة ثم علم بأنها مصرات، علم بأنها مصرات وبقي عين اللبن الذي حلبه ولم يتغير ذلك اللبن، فهل للمشتري رد المصرات مع اللبن الذي حلبه ولم يستهلكه ولم يتغير؟ فهل له يعني رد ذلك اللبن ويلزم البائع بائع المصرات بقبول ذلك اللبن أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. والراجح أن المشتري إذا حلب الشاة أو الناقة ثم تبين له بأنها مصرات واللبن باق وقائم فله رد اللبن، فله رد اللبن ويلزم البائع بقبوله وليس للبائع أن يطالب بشيء آخر. إذن هذا هو الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر برد صاع من تمر عند استهلاك اللبن، فيكون هذا التمر بدلا من اللبن المستهلك. ولكن إذا بقي اللبن موجود ولم يستهلك فالأصل أن يرد هو، فالأصل أن يرد هو ويلزم البائع بقبوله. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 17، لو أن المشتري حلب الشاة المصراة ثم تبين له بأنها مصراة ولم يستهلك اللبن، ولم يستهلك اللبن ولكن اللبن تغير، ولكن اللبن تغير، فهل للمشتري رد ذلك اللبن المتغير أم يؤمر برد صاع من تمر؟ واضح المسألة يا جماعة؟ يعني هنا في هذه المسألة اللبن موجود قائم لم يستهلك ولكنه تغير، ولكن اللبن تغير، فهل للمشتري رده وعلى البائع قبوله أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والراجح في هذه المسألة أنه في هذه الحالة يؤمر المشتري برد صاع من تمر، برد صاع من تمر، ذلك لأن اللبن القائم والموجود الآن هو لبن متغير، هو لبن متغير، فليس هو عين اللبن، ليس هو عين اللبن الذي كان في ضرع الحيوان، بل هو لبن قد طرأ عليه تغير، وبالتالي فليس للمشتري رده ولا يلزم البائع بقبوله، بل يجب على المشتري في هذه الصورة إذا رد المصرات أن يرد معها صاعا من تمر. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة 18، لو أن المشتري اشترى عددا من الشياه المصرات، اشترى عددا من الشياه المصرات، اشترى مثلا ثلاث شياه، اشترى ثلاث شياه كلها مصرات، ففي هذه الحالة هل يكفيه أن يرد صاعاً واحداً من تمر؟ إذا رد هذه الشياه كلها هل يكفيه أن يرد صاعاً واحداً من تمر؟ أم يلزمه أن يرد صاعاً مع كل شاة يردها؟ وبالتالي في مثالنا سيرد كم صاع يا جماعة؟ ثلاثة أصع، ما دام أن الشياه ثلاثة فإذا ردها فعليه أن يرد ثلاثة أصع. إذن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال يكفيه أن يرد صاعا واحدا من تمر مقابل الكل، حتى لو بلغت ألف شاة، حتى لو بلغت ألف شاة، إذن يكفيه أن يرد صاعا واحدا من تمر. أصحاب هذا القول استدلوا بحديث أبي هريرة وباللفظ الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، والحديث باللفظ أوردناه سابقا، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى غنما مسراتا، من اشترى غنما مسراتا، وكلمة الغنم تطلق على ماذا؟ اسم جنس طبعا، يطلق على الجمع. من اشترى غنما مسراتا، قال عليه الصلاة والسلام: ففي حلبتها، ففي حلبتها صاع من تمر، ففي حلبتها صاع من تمر. إذا قالوا دل، يعني ظاهر هذا اللفظ، دل ظاهر هذا اللفظ على أن من اشترى عددا من الشياه المصراة أو من النقل المصراة وردها، فيكفيه أن يرد مع الكل صاعا واحدا فقط من تمر، ولا تلزمه عدد آصع بعدد ماذا؟ الشياه أو النقل. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن من اشترى عددا من الشياه المصراة وردها فيلزمه عن كل شاة، يلزمه عن كل شاة صاع من تمر. فإذا اشترى ثلاث شياه مصراة فعليه أن يرد معها كم؟ ثلاثة آصع، وهكذا. أصحاب هذا القول حجتهم الأحاديث الأخرى، الألفاظ الأخرى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى شاة أو ناقة مسرة، قال ردها ورد معها صاعا من تمر. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الصاع مقابل مال الشاة الواحدة، جعل الصاع مقابل الشاة الواحدة. إذن يلزم من ذلك أن من اشترى عددا من الشياه المصراة فيلزمه بعدد ذلك عدد ماذا؟ من آصع التمر، يلزمه عدد من آصع التمر. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الأقرب، هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن المازري رحمة الله عليه أنه قال: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحد. لأن هذا يعني يقول هذا أمر مستبشع، يعني لا تأتي به الشريعة، يعني لا يقال للشخص يعني تغرم يعني عن ألف صاع، عن ألف شاة بصاع واحد كما تغرم عن الشاة الواحد. ولذلك فالأظهر والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أن من اشترى عددا من الشياه المصراة فإذا ردها فعليه عن كل شاة واحدة صاع من تمر. ولذلك قال ابن قدامة رحمة الله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي استدل به أصحاب القول الأول، قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك اللفظ والحديث: ففي حلبتها صاع من تمر. قال ابن قدامة: الضمير هنا يعود على الشاة الواحدة، ففي حلبتها أي ففي حلبة الشاة الواحدة صاع من تمر، ولا يكون الضمير هنا عائدا على كل الشياة، لا، يكون عائدا على الشاة الواحدة فقط، كما دلت على ذلك باقي الألفاظ والروايات، والله تعالى أعلم. بهذا نكون قد ختمنا المسائل المتعلقة ببيع المصرف. إذن هي 18 من المسائل التي ذكرناها يعني في المجلس السابق وأتممناها في هذا المجلس. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. قال رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. صحابي هذا الحديث، وهو حديث موقوف كما سيأتي، هو ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي القرشي، من جلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كانت وفاته سنة 32 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث حديث صحيح وحديث موقوف كما قلت كما سيأتي. خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. والحافظ رحمة الله عليه يعني في بلوغ المرام كأنه تأسى بصنيع الإمام البخاري في صحيحه، فالإمام البخاري في صحيحه يعني في بعض الأبواب لما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراتا ردها ورد معها صاعا من تمر، فالإمام البخاري لما روى هذا الحديث أتبعه بأثر ابن مسعود، أتبعه بأثر ابن مسعود ليرد بذلك على فقهاء الكوفة، على فقهاء الكوفة وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، الذين يعني أنكروا يعني ما تضمنه حديث أبي هريرة، الذين أنكروا ما تضمنه يعني حديث أبي هريرة من أن الإنسان إذا اشترى شاة مصراتا فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. طبعا هذا الحديث لم يأخذ به يعني أصحاب الكوفة، وهذا ذكرناه يعني في الدرس الماضي. فأورد الإمام البخاري في صحيحه أثر ابن مسعود ليرد به على أهل الكوفة الذين يعني لم يعملوا بحديث أبي هريرة، بحجة أن هذا هريرة يعني ليس بفقيه إلى غير ذلك من الحجج والتأويلات. فتقصد الإمام البخاري أن يرد أو أن يورد أثر ابن مسعود يرد عليه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أقام بالكوفة يعني مدة من الزمن، أقام بالكوفة مدة من الزمن وهو عمدة يعني أهل الكوفة في الفقه وفي الكثير من المسائل الفقهية. ولهذا كما قلت الحافظ كأنه تأسى بالبخاري، فبعد أن أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أتبعه بأثر عبد الله بن مسعود هذا. طيب، نعود الآن إلى متن يعني هذا الأثر. قال المؤلف: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى إلى آخره. إذن هذا الحديث كما قلت هو حديث موقوف. وش معنى حديث موقوف؟ أي أنه من كلام الصحابي وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهو حديث موقوف على ابن مسعود وهو أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب يقول ابن مسعود: من اشترى شاة محفلة، والشاة المحفلة هي الشاة المصرة، قال رضي الله عنه فردها، يعني فاختار ردها، فردها، قال فليرد معها صاعا، فليرد معها صاعا، يعني هكذا رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه. يقول الحافظ في التخريج: زاد الإسماعيلي، أي في مستخرجه، يعني زاد كلمة ماذا؟ من تمر، كما جاء في حديث أبي هريرة، قال فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن فوافقت فتوى عبد الله بن مسعود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في مسألة بيع المصرات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يره الناس؟ من غش فليس مني. قال رواه مسلم. أولا، صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، الصحابي المعروف المشهور، أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه، هو حديث ثابت صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. الصبرة هو الطعام أو شيء المجتمع، الشيء المجتمع يقال له صبرة، ويقال له أيضا كومة، يقال له أيضا كومة. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مر ببائع يبيع طعامه، وكان الطعام على شكل يعني كومة صبرة. يقول الراوي وهو أبو هريرة رضي الله عنه: فأدخل أي رسول الله عليه الصلاة والسلام يده فيها. وجاء في رواية لأبي داود بأن ذلك كان بوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحي، أوحي إليه أن أدخل يدك في وسط هذا الطعام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مشيت يقزن كما يقولوا، مشي رمع يدو هكذا تبارك، لا، يعني جاءه يعني وحي من السماء أن أدخل يدك في وسط هذا الطعام. فأدخل يده عليه الصلاة والسلام فيها، أي في تلك الصبرة. يقول: فنالت، يعني أصابت أصابعه بللا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يده في وسط الطعام، وهذا الطعام قد يكون شعيرا قمحا وغير ذلك، يعني وجده النبي صلى الله عليه وسلم مبللا، يعني فيه بلل، وجده مبللا. طبعا الطعام المبلل كما تعلمون يعني قد يكون عرضة للفساد والتعفن ونحو ذلك، إذن فهذا يعد عيبا، هذا يعد عيبا في هذا الطعام. إذن قال: فنالت أصابعه بللا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يعني طعامك في ظاهره يعني مزين، كما يقولوا يعني أشباب من برا وشحوالك من الداخل، في الظاهر يعني أنه يعني مزين ولا عيب فيه، ولكن يعني بداخله يعني هذا البلل وهذا العيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنكر عليه ذلك، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل معللا، قال أصابته السماء يا رسول الله، والسماء هنا هو المطر، مراد بالسماء المطر، يعني هذا الطعام أصابه ماء المطر، أصابته السماء يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يعني هذا البلد يعني تخليه يبان للمشتري، يعني حتى يكون المشتري على بينة وعلى بصيرة، يعني كي يشري حاجة كما يقولوا على بلوش. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش، من الغش والخداع وهو معروف، يعني لا يحتاج إلى كثير شرح، قال: من غش فليس مني. إذن هذا تبرؤ منه عليه الصلاة والسلام ممن يغش، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يغش المسلمين أنا بريء منه، أنا بريء ممن يغش المسلمين ويغش الناس. قال: من غش فليس مني. إذن هذا الحديث يعني كما هو واضح وظاهر يعني أورده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب، باب شروط البيع وما نهي عنه، لأنه يعني يدل يعني الحديث يعني فيه دليل على النهي عن الغش في البيع، ولأن في ضمنه أمر، في ضمن هذا الحديث أمر بالبيان يعني في البيع، بالبيان في البيع، المسلم إذا باع شيئا فهو مأمور شرعا بأن يبين ما في هذا المبيع يعني من عيوب ونحوها. هذا الذي يعني جعل الحافظ رحمة الله عليه يعني يورد هذا الحديث في هذا الباب، وهذا الحديث تضمن العديد من الفوائد، يعني منها الفائدة الأولى، المسألة الأولى، دل هذا الحديث على تحريم الغش في البيع، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، بل الغش في البيع من كبائر الذنوب، الغش في البيع من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تبرأ يعني ممن فعل ذلك، حيث قال يعني من غش فليس مني، فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وأيضا لأبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، هكذا جاء في حديث أبي هريرة وهو أيضا في صحيح مسلم، من حمل علينا السلاح أي قاتلنا فليس منا، ومن غشنا أو ومن غش فليس منا. أيضا المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أنه كما يحرم الغش في البيع يحرم في باقي الأشياء، يحرم في باقي الأشياء، فالغش المحرم ليس خاصا بالبيع فقط، وإنما يحرم في كل شيء، فيحرم عليك أن تغش الناس يعني في البيع والشراء، في النكاح، في الإجارة، في كل المعاملات التي تكون بين الناس فإنه يحرم فيها الغش. لماذا؟ طبعا هذا مأخوذ من الحديث، لأن اللفظ عام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني، فهو لفظ عام، وهذا اللفظ إن كان ورد في سبب البيع فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أيضا مما يستفاد من حديث أبي هريرة أن الإمام، وأعني هنا بالإمام يعني الإمام الأعظم الإمام الأعظم ينبغي له أن يتولى بنفسه أو عن طريق نائبه من يراقب أسواق المسلمين، من يراقب أسواق المسلمين. هذه فائدة يعني عزيزة نستفيدها من هذا الحديث. تأملوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان يمشي في الأسواق، كان يمشي في الأسواق ويوجه وينصح ويأمر وينهى. إذن هذه مهمة تعتبر من مهام الحاكم أن يتولى ذلك إما بنفسه، هذا طبعا يعني كان يسهل في الأزمان السابقة، أو عن طريق يعني عماله ونوابه ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث النهي عما يفعله كثير من التجار اليوم، حيث يزينون بضائعهم وسلعهم فيجعلون في أعلاها أجودها وأحسنها، ثم يجعلون في أسفلها أسوأها وأردأها. وهذا عيب يعني في التجار على الأسف الشديد، يعني التجار كثير ما يفعلونها. تروح مثلا سوق الخضرة، ها حبات تاع زرودية ولا تاع قرعان يقول ما شاء الله، كيطل من تحت الدعوة كارثة. هذا هذا هذا غش، وهذا هو عين ما حصل في هذا الحديث في هذه القصة، هذا هو عين ما حصل في هذه القصة. ولذلك يعني فالواجب على التجار أن يتركوا يعني مثل هذه الأفعال التي توقعهم فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى التجار، على التجار يعني إن كانت لهم يعني بضاعة مختلطة فيها الحسن وفيها الرديء، عليهم أن يميزوا بين هذه السلع. قال عندك زرودية يعني نوعين، ديرها نوعين، ثلاثة أنواع، ها قال ترمي شوات زين شوات طرازين شو هكذا، يعني كل حاجة بثمن تاعها بسعر تاعها، يعني بدل يعني هذا الغش والخداع. فبإمكان يعني التجار يعني أن يمشوا كما يقال على وفق الشرع، فمن كانت له يعني بضاعة يعني مختلفة عليه أن يضع كل نوع على حدة، وأن يضع لكل نوع السعر الذي يناسبه، يعني حتى يخرج التاجر من هذه الإشكالية. أيضا دل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أن من صور الغش أيضا يعني ما يفعله يعني بعض التجار إذ يخلطون يعني مادة بمواد أخرى لبيع البن مثلا، الغش تاعو طبعا ما يديرش البن مليح الفوق والآخر تاعو ما يقدرش لأن يعني اللبن سائل. إذا ماذا يفعل؟ غشه بطريقة أخرى، يخلط مثلا اللبن بالماء، يخلط اللبن بالماء، هذا أيضا غش، هذا غش لا يجوز، وهذا يعني فعل محرم شرعا. فيعني صاحب اللبن عليه أن لا يشوب لبنه بشيء آخر. قال عندك البن مليح وقطع، بيعه وحده وزيد له في السومة معليش، ولكن أن يغش الناس فهذا لا يجوز. ولهذا من القصص الطريفة التي حدث بها نبينا عليه الصلاة والسلام، فيعني جاء هو في الحديث، وهو حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أنه كان في من قبلنا رجل يبيع الخمر. تعرفوا ممكن الخمر في زمانه كان حلالا، المهم هذا الرجل كان يبيع الخمر ويشوب خمره بماء، الخمر تاعو كان يزيد له الماء، فربح مالا كثيرا، ربح مالا كثيرا. فذاك يوم هذا التاجر صعد على سفينة ليسافر يتنقل، ومعه قرد له، يعني كان يصاحبه قرد، فركب في سفينة ومعه قرده وهو معه يعني صر من النقود، يعني عنده شكارة أدران كده وصر من النقود. فبينما السفينة تمشي غفل هذا التاجر عن تلك الصرة من النقود، فماذا فعل القرد؟ سرقها منه وصعد بها إلى قمة السفينة. شفتوا الحقبة هذه اللي في الوسط، يقال لها الدقن، يعني هي اللي تحمل الشراع. صعد إلى أعلاها ومعه الصرة من النقود، فماذا جعل هذا القرد يفعل؟ حكم هذه الشكارة تاع الدراهم، دينار أو درهم، يرميه في البحر ودينار في السفينة، دينار في البحر ودينار في السفينة حتى تمت العملية. ولات نصف النقود مرمية في البحر، والنص هذاك هذاك هو حلال التاجر. لماذا؟ لأن هذا التاجر كان يخلط الخمر بالماء، يعني نص خمر ونص ماء، فمال الخمر بقي في السفينة ومال الماء سقط ماذا؟ في ماء البحر. فهذا يعني جزاه الله تعالى على غشه في الدنيا قبل الآخرة، وهذا خير له، هذا خير له، لأن عذاب الآخرة يعني أشد بلا شك. طيب، بهذا نكون قد أنهينا الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة السابق. قال الحافظ رحمة الله عليه بعد ذلك: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فقد تقحم النار على بصيرة. قال: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. طيب، شكون صحابي الحديث يا جماعة؟ عبد الله بن بريدة عن أبيه، بريدة بن حصين، أنا ما وجدش ترجمة تاعه. بريدة بن حصين طبعا صحابي معروف مشهور، ولكن يعني متى توفي الله أعلم. طيب، أما ما يتعلق بالتخريج يقول الحافظ رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، قال بإسناد حسن. وتحسين الحافظ لإسناد هذا الحديث فيه نظر، بل إسناد هذا الحديث فيه ضعف، إسناد هذا الحديث فيه ضعف، ذلك لأنه من رواية عبد الكريم ابن عبد الكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين ابن واقد عن عبد الله بن بري عن أبيه مرفوعا، وهذا أقول سند ضعيف، بل هو ضعيف جدا، وأفته كما يقال الحسن بن مسلم، فهذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم، وهذا الراوي ترجمه الحافظ الذهبي في الميزان وقال: أتى بخبر موضوع في الخمر. إذن هذا الحديث من وضع هذا الراوي، إذن فهو يعني حديث يعني موضوع ومكذوب. ولذلك فقول الحافظ رحمه الله: رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن، يعني كلام يعني فيه يعني ما فيه. ولذلك أيضا جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم رحمة الله عليه وعلى أبيه قال: سألت أبي عن حديثي وذكر هذا الحديث، حديث بريدة، فقال أبو حاتم: هذا حديث كاذب أو كذب باطل، هذا حديث كذب باطل. إذن فهذا الحديث يعني حديث يعني إما أن يقال هو يعني حديث ضعيف جدا، أو أنه حديث موضوع، ولذلك ولذلك شيخ الألباني رحمة الله عليه خرج هذا الحديث في السلسلة الضعيفة يعني مضعفا لهذا الحديث، وقال الشيخ هناك قال ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر خطأ فاحشا، حيث قال في البلوغ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. إذن فهذا الحديث حديث يعني ضعيف جدا أو حديث يعني باطل وموضوع، هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. أما ما يتعلق بمتن الحديث فهو يعني واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في متن هذا الحديث من حبس العنب أيام القطاف، من حبس العنب أيام القطاف بمعنى أنه يعني احتفظ بهذا العنب ولم يبعه على الناس، بل احتفظ به وخبأه. لماذا؟ من أجل أن يبيعه على الأشخاص الذين يتخذونه خمرا، سواء كانوا من اليهود أو النصارى وغيره. قال من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، قال عليه الصلاة والسلام فقد تقحم، تقحم يعني دخل النار، تقحم النار على بصيرة، يعني فعل ما يعلم هو بأنه حرام، ما يعلم هو بأنه حرام. يعني كل إنسان يعلم بأن الخمر حرام، صح ولا لا؟ كل إنسان يعلم بأن الخمر حرام. إذن فإذا بعت هذا العنب ممن يتخذه خمرا فقد يعني دخلت في هذا الذنب وفي هذه المعصية على بصيرة وعلى علم. ولا شك أن العالم عذابه عند الله جل وعلا أشد من الجهل. يعني الإنسان قد يدع يفعل الذنب على جهل، ولكن أن يفعل الإنسان الذنب على علم وعلى بصيرة فلا شك أن عذابه أشد وأعظم عند الله جل وعلا. طبعا هذا الحديث أيضا يعني تستفاد منه فوائد. احنا طبعا الحديث ضعيف جدا أو باطل أو موضوع، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نتطرق إلى الفوائد المتعلقة بمتنه، لأن المتن المعنى اللي داخل الحديث هذا المعنى صحيح، صح ولا لا؟ المعنى صحيح، يعني لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر أو أن يبيع العنب لمن يتخذه ماذا؟ خمرا، لمن يتخذه خمرا. إذن أول مسألة نستفيدها من هذا الحديث أنه يدل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، هذا الحديث يدل على تحريم يعني بيع العنب لمن يتخذه خمرا. وهذا المعنى كما قلت وإن كان الحديث الذي روي فيه يعني حديث باطل كما سبق، ولكن هذا المعنى يستفاد من النصوص العامة، هذا المعنى يستفاد من النصوص العامة ومن النصوص الأخرى. فمن النصوص العامة مثلا قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا فالله جل وعلا في هذه الآية ينهى المسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم يعني على الحرام، وأن يتعاون مع غيره على العدوان والتعدي على الناس. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 يعني من الناس، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، فلعن النبي عليه الصلاة والسلام يعني شاربها الذي يشرب الخمر وبائعها وحاملها، حتى لعن النبي عليه الصلاة والسلام عاصرها، لعن عاصرها، مع أن هذا العاصر إنما يعصر عنبا والعنب حلال، العنب حلال صح ولا لا؟ ولكن لما كان هذا العصر وسيلة للحرام لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني لا يجوز أن تبيع ماذا العنب لمن يتخذه خمرا لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا يقول الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: والحديث دليل على تحريم البيع، على تحريم بيع العنب عفوا ممن يتخذه خمرا. وإن كان كما نبهت الحديث طبعا في العلماء يقولون هو دليل، ولكن مع التنبيه على أنه يعني حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى الذي ذكرته آنفا عليه عامة العلماء وأكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، لا يجوز للمسلم أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. ولكن مع ذلك، وهذا نذكره يعني للأمانة العلمية كما يقال، يعني وجد من أهل العلم بل ومن أئمة السلف من كان يجيز ذلك. سبحان الله، وجد من أئمة العلم ومن أئمة السلف يعني من كان يجيز ذلك. ولهذا يعني هذه المسألة بالذات روي فيها الجواز عن الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح وسفيان الثوري، وسفيان الثوري رحمة الله عليه، تأملوا سبحان الله، أئمة كبار الحسن البصري إمام يعني أهل البصرة في زمانه، عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، الثوري إمام أهل الكوفة في زمانه. أثر عن الثوري رحمة الله عليه أنه قال: بحلالك ممن شئت، هكذا القاعدة عند سفيان الثوري، قال: بع حلالك ممن شئت، يعني المهم ترك بيع حلال العنب، هذا حلال ولا مش حلال؟ العنب حلال، إذا بيعه ممن شئت، ولكن من يشتريه منك هو يتحمل المسؤولية. يعني كأنه يقول حتى لو علمت بأن هذا العنب سيشتريه الإنسان ويعصره ويتخذه خمرا، يقول أنت تركت بيع الحلال، هو يتحمل المسؤولية. ولهذا الإمام الزهري وإمام أهل المدينة في زمانه أيضا سبحان الله، يعني رويت عنه في هذا الباب يعني فتاوى شنيعة جدا، سبحان الله، فتاوى أقول شنيعة. ولهذا روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر قال: سألت الزهري، وهذا إسناد صحيح كالشمس، عبد الرزاق بن معمر عن الزهري قال: سألت الزهري عن رجل باع عنده ممن يعصره خمرا، قال: لا بأس بذلك، أشد من ذلك. روى أيضا عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل باع من رجل شاة يريد أن يذبحها لصنمه. تأمل، يعني هذا المشتري اللي جاء مشرك عنده صنم والعياذ بالله، جاء قال له: بيعني شاة باش نذبحها للإله تاعي للصنم تاعي. سأله معمر عن ذلك فقال: لا بأس به. وهذا مشي على قاعدة سفيان الثوري، بحلالك ممن شئت، المهم يا أخي تركت بحلال، تبيع عنبا تبيع شاة وهكذا. ولكن هذه الفتاوى يا جماعة غير صحيحة، هذه الفتاوى غير صحيحة، بل يعني هذه الأفعال محرمة، لا يجوز أن تبيع شيئا لشخص يستعين به على المعصية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك روى الإمام النسائي رحمه الله بسند صحيح عن سعد، وهو سعد بن أبي وقاص، أنه كان له كروم وأعناب كثيرة، سعد رضي الله عنه يعني كان له عنب كثير جدا. يقول في هذه الرواية: وكان له فيها أمين. يقول: فحملت عنبا كثيرا، يعني في موسم من المواسم يعني الأشجار هذه تاع الكروم جابت عنبا كثيرا جدا. يقول: فكتب إليه، يعني عامله أمينه، كتب إليه قال: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته. يعني قالوا إذا حبيت نعصره نعصره، وطبعا إذا عصروه يباع للأشخاص الذين يتخذونه خمرا. يقول: فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي. يعني قالوا: كي لعقيت الكتاب تاعي راك ما راك حابس من الخدمة اللي راك عليها، فاعتزل ضيعتي. قال: فوالله لا أأتمنك بعده أبدا. قال: فعزله عن ضيعته. وجاء أيضا يعني في رواية لهذا الأثر عن سعد رضي الله عنه أنه قال: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. يعني قالوا: إذا أنا صحابي في كبري نبيع الخمر يعني ربحت. إذا فيعني هذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل يعني يدل على ماذا؟ على أنه لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان. يعني ما هيش مسألة بحلالك ممن شئت، لا، يعني لابد أن تنظر إلى مقصود المشتري. فإن كان مقصود المشتري أن يصل بما يأخذه منك إلى الحرام فلا يجوز أن تبيعه ذلك الشيء. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب هذا الباب فقال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. يشير رحمة الله عليه بهذا التبويب إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلاحا في الفتنة لمن يشتري هذا السلاح لقتل المسلمين ونحو ذلك. قال: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. ثم قال: وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة. هذا هو فقه الصحابة، فقه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. قال: وكره، والكراهة عند السلف الصحابة محمولة على التحريم. قال: وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. قال الحافظ بن حجر: قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم، ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وذهب مالك إلى فسخ البيع إذا هذه يعني أول مسألة كما قلت نستفيدها من حديث الباب، أنه لا يجوز بيع العنب ممن يتخذه ماذا؟ خمرا. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية يستفاد من المسألة السابقة، تحريم بيع كل ما أعان على معصية، فيحرم ماذا؟ بيعه، لأنه داخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا مما يستفاد من حديث الباب أن الأعمال بمقاصدها. هذه قاعدة عظيمة جدا يا جماعة، أن الأعمال يعني حكم الأعمال بحسب ماذا؟ مقاصدها. إذن ففي كثير من الأحيان يعني لا ننظر فقط إلى ظاهر المسألة، قال فلان يبيع عنبا، فلان يبيع سلاحا، فلان يبيع شاتا، وهذه الأشياء في ظاهرها مباح، إذن فيباح بيعها. أنا أقول لا، في كثير من الأحيان يكون حكم الشيء بحسب ماذا؟ يعني مقاصد هذا الشيء. فإذا كان هذا الذي يريد أن يشتري سلاحا يريد أن يقتل ماذا؟ مسلما، فهل تبيع هذا السلاح ليستعين به على قتل النفس؟ وهل تبيعه هذه الشاة ليستعين بها على الشرك؟ وهل تبيع هذا العنب ليستعين به على صنع الخمر؟ طبعا الجواب لا. إذن فالأعمال بمقاصدها. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب واسمه إعلام الموقعين، أحسن، في كتابه إعلام الموقعين عقد فصلا بهذا العنوان، فعقد فصلا بهذا العنوان قال: المقاصد تغير أحكام التصرفات. المقاصد، يعني قال فصل: المقاصد تغير أحكام التصرفات، يعني الفعل التصرف بحد ذاته قد يكون مباحا شرعا، ولكن يتغير حكمه بتغير ماذا؟ المقاصد والنيات، بتغير المقاصد والنيات. ثم يعني ذكر رحمه الله يعني أمثلة يعني كثيرة على ذلك. المسألة التي بعد ذلك وأختم بها يعني قبل أذان العشاء: اختلف العلماء في بيع الخمر لمن يحتمل أن يتخذه لبيع العنب، لمن يحتمل أن يتخذه خمرا. يعني جاك إنسان يريد أن يشتري عنبا وأنت في شك منه هل سيصنع به الخمر أم لا، هو قال لك أنا ما قالكش أنا راح نشتري له الخمر، ولم تقم قرائن تدل على ذلك، ولكن من المحتمل، لأن هذا الإنسان من عادته أن يشرب الخمر مثلا، إذا من المحتمل أن يتخذه خمرا. ففي هذه الحال يعني هل يجوز لك أن تبيعه هذا العنب أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك. والذي يظهر، الذي يظهر رجحانه والله تعالى عن هذه المسألة، أنه إذا علم البائع أو غلب على ظنه، إذا علم يعني يقينا كان يخبره مثلا، قال أعطيني مثلا 10 كيلو عنب باش نعصرها ندير آخر، هذا علم. أحيانا قد لا تعلم علم يقين ولكن يغلب على ظنك أن هذا العنب سيتخذه خمرا عن طريق أدلة طبعا وقرائن ونحو ذلك. فإذا علمت أو غلب على ظنك فلا يجوز لك ماذا؟ أن تبيعه، عملا بالقاعدة السابقة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن إذا بقي الأمر مجرد احتمال، إذا هذا الإنسان من المحتمل أن يستعمله في المباح ومن المحتمل أن يستعمله في الحرام، فحينئذ يجوز لك أن تبيعه، لأن الأصل حمل الناس على البراءة، هذا هو الأصل، الأصل حمل الناس على البراءة. ولذلك يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني قال: إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. قال: فأما إن كان الأمر محتملا مثل، ذكر مثال، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، يعني أصلا، أو من يعمل الخل والخمر معا، تأملوا إلى مثال من قدام، هناك شخص مثلا يعني عنده 2 خدمات، واحدة حلال واحدة حرام، يعمل الخل وهو حلال ويعمل الخمر وهو حرام، وكل واحد من العملين يكون بالعنب، يكون بالعنب ونحو ذلك. قال أو من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر يقول فالبيع جائز، فالبيع جائز. انتهى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. يعني إذن فالخلاصة، خلاصة هذه المسألة، أنه إذا علمت أو غلب على ظنك بالأدلة والقرائن بأنه سيستعمله في الحرام فلا يجوز لك أن تبيعه، ولكن إذا بقي الأمر مجرد احتمال، إذا بقي الأمر مجرد احتمال، وإن طبعا قد يقوى هذا الاحتمال، يجيك مثلا شخص شارب خمر، معروف عنه أنه يشرب الخمر ولكن يريد أن يشتري عنبا، ما تقولوش من بيعك، لأنك لا تدري هل سيعصره أم لا، أنت لا تدري. وهذا اللي يشرب الخمر على ما يكونش نعلم، قد يكون العنب صح ولا لا، ولكن إذا بقي الأمر كما قلنا مجرد احتمال فيجوز لك أن تبيعه، والله تعالى أعلم. نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء، نتابع شرح أحاديث هذا الباب. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. قال: رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. أولا، صحابي هذا الحديث هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق، كانت وفاتها سنة 57 هجرية، يعني توفيت في نفس السنة التي توفي فيها أبو هريرة، وأبو هريرة توفي بعدها، لأن أبا هريرة هو من صلى على عائشة رضي الله عنها لما توفيت. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، قال: رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال: وضعفه البخاري وأبو داود. إذن هذا الحديث ضعف إسناده الإمام البخاري وأبو داود صاحب السنن. قال: وصححه، يعني من ذكره الحافظ الترمذي يعني في سننه، وابن خزيمة في صحيحه، وابن الجارود في المنتقى، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وابن القطان وهو الفاسد. إذن هؤلاء صححوا. وإسناد حديث عائشة رضي الله عنها فيه ضعف، إسناد عائشة رضي الله عنها فيه ضعف، لأنه من رواية مخلد ابن أو من رواية مخلد ابن خفاف بضم الخاء، مخلد ابن خفاف. وقال الإمام البخاري في هذا الراوي مخلد هذا، قال: فيه نظر، فيه نظر. والإمام البخاري إذا قال في راوي فيه نظر فهذه عبارة تجريح من الإمام البخاري رحمة الله عليه، لأن الإمام البخاري كما يقول العلماء يعني هو لطيف التجريح، يعني يجرح يعني بعبارات لطيفة، يعني أحيانا الإمام البخاري يقول سكتوا عنه، سكتوا عنه، وهي عبارة تجريح عنده. وهذا الراوي ترجمه الحافظ في التقريب فقال مقبول، يعني هو مقبول حيث يتابع، يعني إذا توبع فروايته مقبولة، وإذا لم يتابع فروايته ضعيفة. إذن فبالنظر إلى إسناد حديث عائشة إلى هذه الرواية نقول هي رواية ضعيفة، ولذلك ضعفها البخاري وأبو داود. ولكن مع ذلك نقول هذا الحديث، حديث عائشة، يتقوى بالنظر لما له من المتابعات والشواهد، يعني له متابعات وشواهد يتقوى بها. ولذلك من متابعاته، يعني من المتابعات ما رواه أبو داود نفسه وغيره عن مسلم بن خالد الزنجي، يعني من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكر يعني حديثا يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان. وهذا السند أيضا يعني فيه ضعف، لأنه من رواية مسلم بن خالد الزنجي، ومسلم هذا وإن كان فقيه يعني مكة في زمانه وصدوق، ولكنه كثير الأخطاء كما قال الحافظ في التقرير. ولكن كما نلاحظ يعني ضعف، يعني ضعف هذا الطريق يعني ليس شديدا، فهو كالطريق السابق، فهو كالطريق السابق يعني في الطريق السابق يعني فيه راوي مقبول، فيه راوي مقبول، فضعفه ليس شديدا. ونفس الشيء فيما يتعلق بهذا الطريق. إذن ف يعني حديث عائشة يعني روي من طريقين ضعيفين، وضعفهما يسير وليس شديدا، ولذلك بإمكان كل طريق أن يجبر الآخر وأن يقويه، خاصة إذا علمنا بأن حديث عائشة يعني له شواهد، ومن شواهده يعني حديث فيما أذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يا جماعة ما لم ماذا يضمن. هذا الحديث مرة معه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن فما ضمن يجوز ربحه أم لا؟ ما ضمن يجوز ربحه، وهذا هو معنى الخراج بالضمان كما سيأتي. هذا هو معنى الخراج بالضمان، لأن الخراج هو الربح والغلة، يعني تكون للضامن، الغلة والربح يكون للضامن. وهذا ما دل عليه الشاهد نهى عن ربح ما لم يضمن. إذن مفهوم هذا الحديث أن للإنسان أن يربح فيما ضمن، للإنسان أن يربح فيما دخل ماذا في ضمانه. ولهذا حديث عائشة رضي الله عنها يتقوى بهذه الطرق والشواهد، ولعله بهذا السبب يعني صححه من ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعود الآن إلى متن الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخراج بالضمان، والخراج هو الغلة، يعني الخراج يطلق ويراد به الغلة والفائدة والنماء والربح وقل ما شئت في هذا السياق. والضمان معروف، الضمان معروف أن يكون الشيء من ضمانك، فإذا تلف تضمن مثله أو قيمته، إذا تلف تضمن مثله أو قيمته. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، يعني مقابل الضمان، الخراج مقابل الضمان. وهذا الحديث يعني صار قاعدة عند العلماء، يعني قاعدة فقهية عند العلماء تجدونها في القواعد الفقهية، الخراج بالضمان. ما معنى هذه القاعدة؟ لو أن شخصا مثلا اشترى عبدا، والقدماء كما قلت يمثلون كثيرا بالعبيد ونحو ذلك، لو أن شخصا اشترى عبدا وهذا العبد كان فيه عيب وهو لا يعلم ذلك العيب، بقي هذا العبد عنده لمدة شهر، بقي هذا العبد عنده لمدة شهر، وفي هذه المدة يعني هذا العبد استخدمه هذا المشتري، عمل به وكسب به، يعني دخله كسب، دخله ربح. ثم بعد شهر عرف هذا المشتري عيب ذلك العبد ورده. الآن هذه الفائدة أشهر، هذا العبد بقي شهرا كاملا عند المشتري وهو يستخدمه ويربح به، دكيره إذا رده بسبب العيب، لمن يكون الخراج؟ خراج هذا العبد، خراج هذا العبد لمن يكون يا جماعة؟ هل يكون لسيده الأول للبائع، أم أنه يكون للمشتري؟ طبعا الذي يفصل في ذلك هو هذا الحديث وهذه القاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. الآن هذا العبد لما كان عند المشتري يشتري لمدة شهر. من كان الضامن لهذا العقد؟ لو مات هذا العقد شكون اللي يضمن فيه يا جماعة؟ المشتري. إذن في هذه المدة ضمانه كان على المشتري ولم يكن على البائع، صح ولا لا؟ إذن فخراجه يكون لمن؟ للضامن. خراجه يكون للمشتري ولا يكون ماذا؟ للبائع. هذا هو معنى يعني حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب نذهب الآن إلى مسائل الحديث بسرعة، يعني اصبروا علينا نزيد شوية وقت باش نكملوا يعني مسائل هذا الحديث وهي قليلة. المسألة الأولى، دل حديث عائشة رضي الله عنها على أن غلت المبيع ونماءه وزيادته مستحقة للضامن، مستحقة للضامن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج، والكلمة الخراج كما قلنا هي الغلة، هي النماء، هي الربح، ماذا؟ بالضمان. ولكن العلماء يعني أكثر العلماء يعني لهم في النماء تفصيل، لهم في النماء تفصيل. قالوا النماء إما أن يكون منفصلا وإما أن يكون متصلا. النماء قد يكون منفصلا عن المبيع، يعني يمكن فصله عن المبيع، وقد يكون متصلا، وقد يكون متصلا. الآن لو أن شخصا مثلا اشترى مثلا ثورا للحرث، اشترى ثورا للحرث ونحو ذلك لمدة شهر، يعني بعد شهر تبين بأن هذا الثور فيه عيب، تبين بأن هذا الثور فيه عيب. الآن هذا الثور حصل به نوعان من النماء، حصل به نوعان من النماء، نماء منفصل اللي هو يتعلق ماذا؟ بالعمل. الآن هذا الثور حرث أرض مثلا لمدة شهر وهو يحرث، حرث أرضا، فهذا نماء، صح ولا لا؟ الحرث هذا لو كان راح كرال وثور واحد آخر كان بالدراهم، صح ولا لا؟ إذن هذه غلة، هذا نماء، يعني يساوي مالا. ثم يعني هذا الثور صاحبه الذي اشتراه أحسن القيام بهذا الثور، يعني هو كشرة مثلا اشتراه هزيلة، اشتراه هزيلة، ولكن مولاه جديد يا جماعة تهضى فيه كما يقول، فصار الآن سمينا، يعني وكله مليح تهضى فيه، يعني أنفق عليه يعني طعاما بقيمة كبيرة، فنمى ماذا؟ جسمه، فنمى جسمه وصار قويا أكثر مما كان، وصار سمينا أكثر مما كان. الآن هذا الثور نمى فيه نماءان كما قلنا، عندك نماء منفصل يتعلق بالعمل، ولكن كاين نماء متصل ما تقدرش تفصله عن المبيع. الآن السمن ونحو ذلك هل يمكن أن نفصله عن المبيع؟ لا. ولهذا أكثر العلماء، أكثر العلماء في هذا الباب قالوا النماء المنفصل يكون للمشتري للضامن، النماء المنفصل يكون للمشتري لأنه هو الضامن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. وأما النماء المتصل من سمن وقوة ونحو ذلك فهو للبائع، لأن هذا النماء لا يمكن فصله عن المبيع، لا يمكن فصله عن المبيع. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن كل نماء فهو للضامن، حتى لو كان متصلا، حتى لو كان متصلا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا النماء المنفصل مفروغ منه أنه للمشتري للضامن، يقول ولكن حتى النماء المتصل يكون للضامن أيضا، يكون للضامن أيضا. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أطلق، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظنان، وكلامه عليه الصلاة والسلام عام ومطلق، فيشمل جميع أنواع الظنان حتى المتصل منها، حتى المتصل منها، هذا أولا. ثم ثانيا لو أن هذا الحيوان الذي يعني كان عند هذا المشتري ثم رده على صاحبه، لو طرأ عليه شيء يتعلق في بنيته لكان ضمنا لذلك. يعني تصوروا مثلا يعني شخص اشترى ثورا من صاحبه، وكان هذا الثور يعني سمينا وقويا إلى غير ذلك، ولتكن مثلا بقرة، ولتكن مثلا بقرة يا جماعة اشتراها يعني سمينة إلى آخره، ولكن ظهر فيها عيب، ظهر فيها عيب فردها بسبب العيب، ولكن لما ردها لم تعد البقرة هي البقرة التي كانت عند سيدها الأول. يعني هذا المشتري يعني ما ترضاش فيها، لم يطعمها يعني ولت ضعيفة ولت هزيلة إلى آخره، فلو حدث فيها نقص لضمنه، صح ولا لا؟ لو حدث فيها نقص لضمنه. يقول شيخ الإسلام هكذا أيضا لو حدث فيها نماء متصل فإنه يكون ماذا؟ للضامن، للمشتري. ولعل يعني هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم، أن الخراج بالضمان مطلقا سواء كان هذا الضمان منفصلا أو كان متصلا. ولذلك على هذا القول، على هذا القول، هذا الشخص الذي اشترى ثورا هزيلا ضعيفا ثم تبين له ماذا؟ تبين له عيبه بعد شهر فرده بسبب العيب وحصل فيه نماء متصل، فعلى هذا القول الثاني الراجح يكون هذا النماء للمشتري. كيف يكون ذلك يا جماعة؟ قال هذا الثور نقومه تقويمين، قال كي كان ضعيف هزيل شحال كان يسوى في السوق؟ قال مثلا كان يسوى 15 مليون، لما أصبح قويا سمينا كم صارت قيمته في السوق؟ قال مثلا 17 مليون. إذن يطالب البائع بأن يرد ماذا؟ الفرق للمشتري، يطالب البائع بأن يرد ماذا؟ الفرق للمشتري. إذن هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، بقيت يعني مسألتان نكملهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حتى نطيل. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.